أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك فقنا عذاب النار. Oh. شاء الله. سبحان الله. الذين يذكرون الله ولا ذنوبهم ويتفكرون. الله ربنا